قال الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة والإسناد الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا احتمروا ان يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين جلدين وان يؤذوا للنجاشي هدايا مما يستطرق من متاع مكه. وكان من اعجب ما ياتيه منها اليه الالم، فجمعوا له ألما كثيرا ولم يتركوا من مضايقته بالطريق إلا أهلوا له هنيئا. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهما. وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بصري هديته قبل أن تكلموا النجاشية، ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قال: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته في الطريق الا دفع اليه هديته قبل ان يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: انه قد صدى الى بلد الملك منا اجمال سفهاء. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم. وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم لتردهم اليكم، فاذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم، فان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم انهما قربا هداياه الى النجاشي فقبلها منهما ثم كلما فقال له: ايها الملك، انه قد صلى الى بلدك منا جلمان سفهاء، فاروا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انت. وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قال: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلاما. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا هي الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورهم. قال: فأرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سالهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من هذه الامم؟ قال فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فقال له. كنا وقفنا في المره الماضيه عند هذا المقطع عند كلام جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. وكلام جعفر كلام رجل مشرك، واكثر شيء يضر اي دعوه أن يتلبس بها مدع غير واحد. فالحب يدخل معه كل شيء، والحب يختلط بكلام المحب حتى أن المميز لا يكاد يخطئ عبارة من يحب من عبارة المدعي. أي إنسان مميز يعرف ذلك ولا لا؟ وأنا أحضرني وأتكلم في هذا الموضوع عادة أذكر كلمة ذكرها علي بن حرب الطائي عن أبيه، وقد ذكر الإمام سفيان الإمام الذهبي هذا الكلام في ترجمة سفيان بن عيينة. واستمع علينا ان اقيل له محبه خاصه، ومن قرا ترجمه سفيان فغلب على محبته رحمه الله. استمع ابن عيينه هذا تلميذ هذا شيخ الشافعي واحد، وكان رجلا محدثا اماما جليلا مع ما اوتي من فهم القران. يعني هو يشتغل مع الشيخ الثوري في الحديث كلام في الحديث، لكن ابن عيينه يتميز بكلامه في القران، والثوري يتميز بكلامه في الفقه. قال علي بن حرب الطائي عن ابي: اتمنى ان يكون لي جلاليه في غنج سفيان بن عيينه اذا حدث. فهذا الغل هو الدلال، يعني انت واحده دلوعه يعني ودمها خفيف ولطيفه وظريفه ومحبه، عايز يعني تكون زي سفيان بن عيينه اذا جلس تحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كيف كان يحدث سفيان؟ أهلي ما تقصر به العبارة، أنا ما عرفتش أقول، أنت ما تعرفش السر، سفيان نفسه لو سئل لا يستطيع أن يدل بكلام، إنما أنت تشعر حتى وإن قصرت عبارته. لسفيان بن عيينة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى حياته في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه الشافعي: لم يكن احد ممن لقيته فيه من آلة العلم ما كان في سفيان، وما رايت احدا اكف عن الفتوى منه. اشوف كلام مدلل المتكلم الشافعي، والشافعي ده يعني لما اتكلم بهذا الكلام يعني ما فيش حد يحط سن هذا بعيد لما علم من فهم الشافعي وفهم، وحسب انه هو الذي وضع قواعد الاستنباط ووضع كتاب ووضع عند اصول الفقه وكتبه لاحد اقرانه وهو عبد الرحمن بن مهدي. عشان كده الشافعي سماها الرساله. فأخطأ كثير من المتأخرين فأطلقوا على كل جزء صغير اسم رسالة، وده غلط. إنما هذا كان عند المتقدمين يسمى جزءا، يسمى جزءا، فمش عارف يسميه رسالة. إنما يقال رسالة إذا حصل رسالة واحد أرسل كتابة إلى آخر اسمه رسالة. فعبد الرحمن بن مهدي ده صدق التأثير ورقيق. فأنا الشريعة كلنا حاجة كده في فهم كتاب كلام الله ورسوله. فكتب أمن الشافعي بلسانه العربي هذا الكتاب، انت تخاف تستمتع بلغه الشافعي قبل ان تستمتع بفهم الشافعي. شهد سماه. فلما نقول ما لقيت احدا، وقد لقي الشافعي كثيرا من الناس لكنه لم يلاقي وتدلل له، يقول ما لقيت احدا فيه من آلة العلم فهما وذكاء وحفظا وعملا مثل سفيان ابن عيينة، وما رايت احدا اكف عن سفيان منه لا يكاد يكفي. طبعا ده لان طبعا كان مثل سفيان قلوب، يعني الامر الان يختلف عن زمانها. لو ان عالما في هذا الزمان ممن يحملون الحق توقع عن الفتوى فيما يعلم، انا اخشى عليه الاثم. ليه؟ لانه في البلد الواسع لا تكاد ترى واحدا. يعني احنا هنا في مركز السوق، ويجي الاغلب اللي قاعدين من السوق، تعرفوا في السوق كم مركز؟ كم مركز يعني؟ 5 مليون. ده كفر الشيخ اللي قال 5 مليون. بيقول مثلا مليون، ها؟ 800,000 مثلا بتاع الكلام ده. انت تعرف حد انت صغير تجعله حجة بينك وبين ربك في دينك في 800,000 دول؟ هي دي مثلا؟ مش دي معنى؟ قل ان يلتفت اليها احد. تصور ال 800,000 دول بيقدمهم 3 اطباء وجزء صيدليه، ايه اللي ممكن يحصل؟ كيف تتوقع؟ يعني المرضى على الارصده ده لا، لان الطبيب يعني كان عنده من القدره ان يشفع على كل العدد. وحاجه الناس الى الله بعدد الانفاس، انت لا تستغني عن الله فوق العين. والادلاء على الله هم اهل العلم. ممكن تستغني عن الطعام والشراب 15 و20 يوم، لكن لا تستغني عن رزق اذا فوقت عين. فكيف اهملت الجماهير؟ واحد يقول لي الجماهير ده زمان ايه؟ أقول الجماهير يا ابني صنعت هذه المشكلة. والنهارده الناس المتزوجين وعندهم أولاد، خطر ببال واحد منهم ولو جئنا نبتدع على أحد، يعني وقلنا لم يخطر ببال أحد ممكن يكون خطر يعني، لكن خطر ببال كثير منهم أن يوقف ولدا له لله. يقول الولد ده انا عايز المصحف زي ما بيقول مصحف كده في مصر وفي العراق لله، ها؟ او اعمل سبيل انا فيه ميه ولا اعمل ثلاجه ميه ولا الكلام ده، والعراق لله. كم من الاباء استشعر هذه المعنى وانا عايز ولد من ابنائي الى وقت لله، تعليمه وربيه وابحث له عمن يؤدبه ويعلمه وهشتري له مبلغ محترم عشان الولد ينفع يتوب عن الاسلام. على العكس انت قلت لي الاباء عنده أرض عنده ضيوف وكان له وضع عليه يقول لي نادي بس صلاة الشتاء ربع ساعة لا تقول لي عمك حاجة كده إيه ولا تقول لي حاجة بس دكتور وليه أنت بس دكتور ليه يعني ليه عذاب الله عذاب ذلك عذاب مش عارف لكن أبدا ما يخش على بالي ولا يقول له عذاب عذاب مع أن العز في الدنيا قبل الآخرة هم لأهل العلم ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كشف الأنماط فيه نكتة لطيفة جدا تشير إلى هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا آتاه الله علما ومالا فهو يصل به رحمه ويضع لله به حقه فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن ليك فلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء يبقى عندي الناس أربعة لا يخرج واحد منا من هؤلاء الأربعة إما أن يكون عالما غنيا أو أن يكون عالما فقيرا أو أن يكون غنيا جاهلا أو أن يكون فقيرا جاهلا مفيش واحد يطلع على الأربعة أول واحد رجل آتاه الله علما ومالا طب ليه الحديث كده إنما الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش على آثار إنما الدنيا طب العالم ده الغني ده ايه حظه من الدنيا وإحنا هنقول أنه يعمل من الآثار يعني هو الذي يعرف وجه الله فهو يعيش في الدنيا وينظر الى الاخره فالهم الاخره ده الى ان يصير من الدنيا دي ويحط من الدنيا هل هم الملوك بغير ايجاب الا ومعهم العلم والمسلمون حتى وكان واحد منهم بعيد عن الالتزام بس عنده في صدره قدر من تعظيم الدين حتى مهما كان منهكا عنده قدر من تعظيم الدين فقد يعظم هذا القدر في صدره حتى يرجع الى الطريق مره اخرى اذا كلمناه بكلام الله ورسوله بكلمه صدق والكلام ده أنا قلته مرارا وتكرارا ولا أزال أكرره لعله يجد آذانا صاغية ممن يستمعون إليه من أصحاب القرار. إحنا عندنا نظام ضريب في الدولة. نظام ضريب. اللي يهرب من الضريبة دي. وطبعا حدود الضرائب بتضيع على الدولة بمقادير وحسابات الدولة مليارات كانت المفروض تدخل خزينة واحد ومنهم من يجعل التهرب من الضرائب ديانة يتقرب إلى الله بالنفق من الضرائب لكن ممكن حد يرفض الزكاة حتى لو كانت أسئلة؟ لا. أنا بيجي ناس يقول لي أنا بقالي سنوات طويلة ما زكيتش وخب وعايز أزكي، نقعد نحاول نحسب بقى السنوات اللي فاتت. طيب أنت خلصت بقى السنوات اللي فاتت كام؟ يقول لي ما أعرفش. أقول له طيب يعني أمر، فالأمر إلى رقم معين فإذا اتفقنا عليه يلزم عليه شوية. خذ لحظة عايز يطلع من الذنب لانه بيعاني مين؟ بيعاني الله. فانا عاوز يهرب وهو لم يفرق على هذه المحنه الجسيمه لله الزكاه اللي انه خايف مرعوب مرعوب من الكوارث اللي ممكن تيجي عليه. قال له مرض، قال لك بس المرض ده لا اعني ذلك. اما طلع الذنب ما يقولش ما ليس لدى حد في الطريق ولا نطلع وعود الجو حاجه للضرائب ابدا ليه من الضرائب وليه رجلكم قد يتقرب الى الله بالهروب من الضرائب. طيب الدوله دي اهملت دفع الزكاه وقد اوجب الله عز وجل على ولي الامر ان يدفع الزكاه من الناس ولو قاتلهم وان قتلهم كمان يدفع الزكاة وإلا يلبس الرصاص يعجبك إذا ما دفعش الزكاة. طب الناس دي كانت عندها عاطفة يعني مش ممكن يقرأ الزكاة أبدا ويمشي للزيادة. وإذا كانوا المسلمين تملأ الخزائن والأدين تملأ الخزائن والأدين. لقيت مرة واحد في الخليج سألني سؤال قال لي أنا زكاة مالي 10 مليون دولار بقيت عندي كام مليار؟ ده الحد. تعرف المليون عنده 50,000 ده زكاة ماله 10 مليون دولار ورأس ماله مفيش بنك قال لي ايه بنك فوزع فلوسه على بنوك شتى على بنوك شتى لان مفيش بنك على استعداد يتلقى هذا الكم من الاموال. او واحد في امه مليار و400 مليون يبقى الذي اصبر على الناس من لم يأذن به الله لأنه لا يجوز في مال المسلم إلا الزكاة، لا يجب في مال المسلم إلا الزكاة فقط، ولا يحل لأحد أن يأخذ من مال المسلم إلا ما طالت به نفسه، أو يجد على الأمة جديد يرى الأمير أن يفرض على الناس شيئا عشان يسد العجز اللي في الميزانية. إحنا داخلين على حرب اللي بالميزانيه مش محتاج تجيب سلاح ولا تعمل استثمار حرب ولا الكلام ده هو او افرض على كل فرد في هذا المجتمع نسبه من المال والحاج الاول افرض على نفسه على من يعود ونستوي الجميع كده نفوسنا كلها تطير ويدخل الكثير سلسه الاموال وعينهم هذه النظام. القرار الذي في مقتضاه فرض مبلغا معينا على كل انسان ومجرد ما تنتهي الحاله ينتهي القانون. فنقول دلوقتي الضرائب ليس لها اي رصيد في نفس اي بيان فما يجيبوه والزكاه او مشبه الله مش حاجه كده بتتطوع فيها ولا بلاش لا أوجبها الله عز وجل. يبقى العاطفة دي العاطفة الموجودة عند المسلمين تجاه الدين ما احنا نستفيد بها. زيادة الورع ونشر كتائب العلماء المخلصين على الناس هيأتينا من باب الرزق الذي انتشر في كل مكان لا يمكن تجد مصلحة حكومية إلا والرشوة تطوقها من الأرض للسماء. بحيث أن الرجل إذا أراد أن يأكل الحلال المحض لن يقيم مشروعا في ذلك أبدا، كله فلوس. طب إيه اللي يخلي بني آدم يكف في يده؟ الدين. طب مين الذي الذي لن يتعب الدين عند الناس؟ أهل العلم. ومن البركات ومن الأشياء التي لا يخدع المرء فيها زي ما قلت لكم، الإنسان الصادق يظهر من كلامه والفاسد يظهر من كلامه. الجماهير الغبية، الجماهير أهل كل حتة، والجماهير عارفة بدرجة الدجال، وإن كان هذا هو أكبر عنادة في الدنيا، وكان في كل الدول كان ليل نهار عارفين انه دجال، بس هيك سهل كلام في الهوى كله لا يتكلم عليه، لكنه يميز. النهارده زي ما نقوله الذي يلعب ولد الدين عند الناس اهل العلم. طيب على المستوى الرسمي الازهر ضاع، ده اللي المفروض يخرجنا العلماء. انت ما عملتش الوجهه الجديده ولا تعبت حاجه عشان ولدت بيت وقدرت تسير الكلام، انا ما عملتش حاجه. الدنيا كلها عامة على ولادي كلهم في الأرض، مفيش ولد عندي ثاني في الأرض، وده يدل على أنني محب لهذه المؤسسة وعايز أربي ولادي علشان يغيروا المؤسسة دي، واللي دخلوا أولاده في الأزهر دخلوه عشان الوجه الدين عشان يبقوا أنا مقرر، يقول له مقرر هيحفظوا غصب عنه غير لما يضيع عنه، وبعدين ما يلاقيش واحد يحفظه أنا أبو منه مين؟ طيب الأزهر النهارده دخلوا كام في المية من مناهج التربية التعليمية؟ المواد الأزهرية كانت تتجاوز 17%، لدرجة إن ابني كان ثلاثة أيام يليها بطلع كتاب الصلاة بتاعته ليه؟ موضوع عن جلد الوحش، وده موجود في العالم جلد واحد حمى الحقيقة جلد صاحب أفضل الحمى حمى حمى حمى الكلام. طب كيف كتاب الأزهر؟ هل ممكن أحمد يدخل الكنيسة؟ لا ما يدخلش الكنيسة، ومش هيدخل أبدا، لأن الكنيسة واقف عليها راجل حامي حدود. فأنا النهاردة أنا بقالي أدخل التربية والتعليم فالمناهج تزيد، فيقول لك مش عايزين نبخل الولد الأزهري ده عشان يقولوا بالتربية التعليم. طب تعملوا ايه؟ يقوم يشيل من مناهج الناس. طب ايه اللي انا التربية التعليم اصلا؟ طب انا قدامي انا ثورية وانتوا يعني تقول المسيح حرية وكل واحد يروح الاتجاه اللي هو عايزه. انا عايز ايه؟ مش عايز دين، مش عايز ولا طبيب ولا مهندس ولا زراعي ولا ثاني. ما انا قدامي التربية التعليم انا درستها عمدا وماشي بقى الاتجاه اللي مش عايز الاتجاه ده خالص. انا عندي ايدي لا عالم مش بتدوني فرصه اطلع ايدي عالم، ولا برضه لازم تضيعوني المكان اللي انا رايحه؟ انا عايز ايدي عالم صرف ماليش دعوه بصرف ولا هدف. ايه الاصل دي؟ تطلع ايه يا احمد الاصل؟ استفاد ايه؟ طالب شباب صرف الاصل عن طب العالم ما استفادش حاجه. ليه بقى حاجه اسمها طب الاصل؟ ليه علوم الاصل؟ ليه درس الاصل؟ طب ما تعمل جامعه تانيه زي انت يعجبك وتسيب الأزهر كما هو، سيبه كمؤسسة شرعية مع كلام كلام في بلادنا مؤسسة شرعية تخرج فيه العلماء، ومش من حق الأمة دي إن يبقى في مكان متخصص في صنع عالم الصرف ما يعرفش حاجة غير العلم الشرعي، وده مش من حق المسلمين، مش حاجة بلد وحاجة تعليم البلد. واحنا الجامعات زي ما انت عارف افتح وسلم بين العين مش حاجه للحاجه، بس خدته في الازهر كما هو. طلع يقول لا عنده ازهر ولا عنده ظل. فهل هذه مشكله وهل هذه؟ انا مش بتكلم عن مؤسسه الازهريه، انا بتكلم عن الازهر. واحنا نعرف دور الدين ودور العلماء في اشعال والهاب عواطف الامه تجاه الدين. أوضح أن يعاني مشكلة الجزيرة وتذكرون ما أقول لكم. الناس كلها تتكلم عن علاقة بالنسي. ولما كان حزب الله يضرب شويه أنا تكلمت وتكلم غيري وكتبنا عقائد وضابطة وخفنا على أهل السنة أن يستثمروا بالشيعة والبراصم في جرائد المستقلة كلها تحسب فيها الشيعة. أغلب الصحفيين في جرائد المستقلة شيعة أو عندهم بدون أهلية. فبقوا المسألة دي مطلعها تطلع مطلعها سنة يقولون أيها الناس النبي وبعد الجوائز المستقلة تنشر الصورة بتاعته في بعض وقت الشريف وميت مولود في الإسكندرية في الشهر اللي حصل فيه حرب سموا نفسهم حتى قصر ميت مولود ويوم من أهل السنة احنا اتكلمنا وبينا عقائد الباطلة دول وإن أعدى أعداء هؤلاء الباطلة أهل السنة ويا من استفق للصف والسلام فالصف للسلام للسلام هذا إذا يخرب ستخرب وإذا كده كان لكل إسرائيل إسرائيل ذلك يحب الله وكل المسلمين. كثيرون من الذين يأمرون على الموت ده بعد دورة الصدام الدين تصل فيها ولكن عندك حق يعني عندك حق يعني ما يموتش الا اذا حدث الكارثه يعني لازم تحصل الكارثه عشان يموت. فما تصرف واحد يجيب لي احنا عارفين المصادر الاصليه ومطلعين على تراث الشيعه كويس وعارفين من هم الباطله. أترضى أن يقول أحد أبو بكر الصديق كذبة؟ هم المنكر أبو بكر كذب عمر كذب عثمان كذب عائشة كذبة حفصة كذبة الصحابة كذبة ما عدا ذلك أنا ضابطهم اللي عملوا لي ضابطهم ودمروا لهم حصل ضابط الله وإيران كلها مع ان 15 مليون سني اللي عايشين في ايران يعاملون معامله الاقليات المسلمه في بلاد الكفر بل والله العظيم الاقليات المسلمه في بلاد الكفر تنعم بالاستقرار والامان اكثر من اهل السنه في ايران. هذا مشكله كثير. فما هذا الذي يقول الصحابه كفر وفي دعاء اسمه دعاء صالحين قريش. تعرفين صالحين قريش؟ أبو بكر الدعاء عباره عن صفحة ونص له 10 شروط عند الشيعة. اللهم من عن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر والعبيد ليهما. ده البداية إعداد الناس للشيعة إعداد من عقائد الشيعة على أهل السنة. والشيعة عندهم حاجة سهلة غلط تقي تقي ما يقولش للبطل يشوفك أنت عايز إيه ويعمل لك اللي أنت عايزه. يعني لا يمكن يدخل المتشيعون في مصر ويشتموا ابو بكر قال شو ابو عمر ده يظنون بالحجاره. لكن ما لا يثني على ابي بكر اذا ابتدع يثني ما فيش مانع على اساس ان احنا كفر ولا في ظن بقى يستقيم من ثلاثه ابو الولاد مجوس تعبوا ده عمل ايه؟ قال عمر أبو هيران عمل مآب لسيدنا أبو هيران مجوس مكتوب عليه كده قبر أبي لؤلؤة المجوس رحمه الله. وعندهم في مصدر عمر الطبيعي عباد العمر خمسة لذات كان يعيش عباد العمر خمسة لذات. وقلت في بعض البلاد العربية اللي يأتي فيها السياح في هذا الوقت خلوني أبيت على الصدر ايه اللي صار هذا المقطع عمر الخطاب يحتاجون الى الرجل الايراني طلب طلبه الشيعه يهنئهم بمقتل عمر ويعتقدون ان الملائكه لا تكتب ذنوب العباد ثلاثه ايام اجتهادا بمقتل عمر عشان كده أفضل أعيادهم مقتل عمر الدين والنواب وشرب الخمر والمريض الإشحان فيعيد لهم عيني. أنا النهارده لما أكون عارف علماء عني عشان يدرسوا عقيدة أهل السنة للجماهير وخلوهم يعضوا على دينهم بالنوازل في النجمة القادمة الآن نجمة التغير الشيعة في العالم 200 مليون فقط لا غير في 30 مليون في ايران والبقيه 200 مليون في العالم الا ان النجوم هو اللي ضايع ولا لا؟ النجوم هو اللي ضايع الشيعة في لبنان ادوا لفريق انا على اساس خلاص وفريق احد دلوقتي منتقل وزمره خلاص وايران البرنامج يناول الإيراني لسه كان الدنيا لحد النهارده والراجل واقف واقف حاسس وعمل يتحدى ويكذب ويبعد والكلام ده وآخر حاجة قال لك إسرائيل بتعمل ما وصلنا ولا تحت الأرض عشان تراقب المفاعلات النووية الإيرانية قال إذا حد أرض مني فاحسبوني أنا لما أروح أعمل بس أشوف أنا أعمل وطبعا ما خايفين منه مش خايفين لا خايفين منه بعد تجديد الوزير لان ايران عندها 34 مزاح دولي وطبعا هذا اللي قاعدين يمكن مش فاكرين طبعا من سنه 80 سنه 80 كانوا لسه فريق ما بلدوش يعني او كان سنه 80 اسرائيل ضربت المزاح الدولي العراق المزاح الدولي العراق اللي لسه يدوب اليوم كده شوف دخل اسرائيل وعدت الوطن في العراق وضربت المفاعل الاول يعني لم تخرج للمفاعلات الاول في العراق قائمة ايران عندها 34 مفاعل طلبات المفاعل جاوب منين؟ امريكا اللي جايبها وروسيا والكلام ده ايام الشاه ايام الشاه ايران اللي كانت امريكا بتعمل كشوط للمنطقه عشان يقدم المنطقه الاخرى فكانت عندها مفاعلات نوويه والحاجات دي بحيث ان ايه يبقى قوي في مفاعلات قوية مداها يصل إلى تحت الأرض بحيث إن أعطى القناة ما توصلش العمق المفاعلات. فهو تعطيه دلوقتي أن المفاعل النووي هو اللي في التحصيل. وأي ضربة لابد أن تكون مؤثرة هيضرب فيه المفاعل ده ممكن تبقاش فيه يبقى شعر من الدنيا وما حصلش هدف. فمش عارف إيه ولا عارف يروح فين. لكن إذا حصل المضاربة بطل ولم تكن مؤثرة المطلوب مباشرة إسرائيل لأن عنده صواريخ غاصب وقاذف والكلام ده هو في نصل إلى 3500 ميل وممكن تحت رؤوس نووية فده لو اتهمت كده وحصلت حاجة لو سبيلة سبب الضربة اللي حصلت وضربت وجعته ومع كام ست صواريخ محمد رؤوس رايحة على إسرائيل في الثلاث راحت هما بيقولوا كده ده هو كده راح الدور لا هما لازم يجيبوا في الطاووس يعني ضروري العيد ده عنده عليه الاثنين بس لا راح ولا جه وما اي واحد يهودي ما كان يسمع من ثلاث ولاد فمن هم كان وهم بطلوا الحرب مع بلدان ليه؟ عيد بلاد ايه؟ الخزائن خزائن الابواب خزائن المعتاد والكلام ده ولا لها قيمه أموال الدنيا كلها عندهم لكن إذا مات الفرد عوضوه وأنا دلوقتي سنهم 35 سنة ولا 20 سنة بتاع على ما يطلع ولد ياخد مكانه عنده 20 سنة اطار حول المولود. فمساله الافراد هتكون كارثه بمعنى ثاني. فكيفيه مش عارفين اهداف هذا القرار وبالتالي سيء فيها الكلام. اثار اعجاب اهل السنه جميعا صمود بس الجواد في وجه الامريكا والكلام مبسوطين جدا منه ويقول لك كلنا مسلمين وعارفين الكلام ده كلنا بنصلي والدول الاسلاميه والعمليه كلها في شويه وقت. فدي فتنه خطيره جسيمه دخلت على اهل السنه. احنا لا عندنا حد يتكلم لوجه الله صح يعني. أو زي ما أنا بقول لك شيخ حبيبي كويس. أنا أي مشاكل مع الشيعة ده حاجة بسيطة غير لو ليهم خلافات كده بسيطة ومش عارفين الكلام ده. عن الوضع في البيت هنا لما بتكلم مع الشيعة إخواننا مش أي حاجة منهم يشكي عن الكلام ده. قال لهم طيب 73 كده حديث الإسلام الأوتوماتي على 73 كلها في النار. قال لا الإمام عبد الحليم محمود عفوا على لوالي عفوا يعني لا تجاهل مثلا. ده كلام الناس اللي مدهون بأي حاجة اللي كلهم في الجنة إلا واحدة. مين الواحدة دي بقى؟ يا ريت تبقى مصر. من هي الواحدة من هي الواحدة؟ شيعة مين؟ الكلام الرسمي ده انتوا بتدعوا مين؟ ده مين؟ انت بتدعي انت بتكلمهم بتكلمهم بتقول لنا يا اخي انت لو واحد حلاوه ولا نتيجه للفساد احنا نحن دعاه خمسه ولا نتيجه ولا كلام احنا الشر موجود. لم يكونوا يوما من الايام شيئا واحدا عشان نبلغه لا. فاحنا يا جماعه محنتنا الجسيمه في عدم وجود اهل العلم. فهل ممكن بقى ان نتدرج الخلل اللي بقاله قرون واي واحد بقى من الناس اللي هم لسه ربنا عز وجل يعني كانوا لسه يتزوج او تزوج وبيجيب ولاد يدي ولد الله ولدين الله والله لن يدفعه الى هذا الولد. قال صلى الله عليه وسلم اذا مات الولد لا انقطع عمله الا بالكلام منهم ولد صالح يدعو له صالح. قال العلماء اذا قيد الحكم لقيد ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عدا. الولد هنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد بايه؟ بالصلاح. ما قالش ولد يدعو له عشان يدخل اي ولد. لا قال ولد صالح. فدل ذلك على ان الولد الفاسد لا يدفع ولا. يبقى لا يدفع هذا الولد. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الدنيا لاضعف نفر يعمل هو يعيش في الدنيا وينظر الى الاخره ويعمل للاخره وياخذ بهاء الدنيا وهو الذكر الحسن. نظر على دول الشافعي وعمل الدخان العلي ونور الدخان ونور احمد احنا بينا وبينهم للاسف ما يجيب بالهم كم سنه. 1200 و1300 سنه نعصر ملابسنا الان بالدين. كان على ايام ابن احمد تجار ولا لا؟ كان على ايام ابن احمد ناس اعداد قناطير مقدره بالفضه راحوا فين؟ حد يسمع عنهم؟ حد يسمع عنهم؟ ابدا. بقي اسمه احمد وذهب اسمه التجار الكبار. يعني سايبين هذا الاثار اللي من الله. الجماهير تفعل ما تعجز الدول ان تفعله. الجماهير تعجز تفعل ما تعجز الدول ان تفعله. الجماهير غريبه عن الدوله. الجماهير معاها فلوس مصدر الاتصالات لما اعطاها على الاسهم 300 مليون سهم ولا مش عارف كام. انا قرات لولا ان مكتوب بالارقام بالحروف ما جيت اصلي 160 مليار الجماهير كانت مستعده تدفعها. 120 مليار استئناف اليوم جنيه. الجنيه معاه فلوس والجنيه جنيه ولهذا من الدول. فعشان كده احنا بنقول اهو بنقول واحنا بنتكلم عن جعفر ابن ابي طالب وانه ترجم الاسلام بكلامه بكلام رجل المحب بدون ما يتكلم كثير كما ستذكر الى انها جعفر ابن ابي طالب واحد خرج من دياره هاربا في جبل الارض اليمين. شبابنا لما يطلع اوروبا امريكا يعمل ايه؟ يروح نطلع تجار في المضارب يقدم الخنزير ويقدم الخمر. قال لي بيعملوا شباب وهو قاعد في اهله في البيت بتاعه لو حطوا باب طلع فول ما بيطلعش شيء يدلون الستات. قال ما تجيش حد يعمل وروح هناك يكتب البواب والارض ويقدم الخمر والخنزير والكلام. إنما المسلمون الغرباء الأولون لما خرجوا من مكة خرجوا هالكين بدينهم طرحوا ملاحق رسلاهم خلف ظهورهم والله لا يكون على شيء إلا طلب الأمان حتى يعبد الله. فكانت الهجرة الثانية الهجرة الثانية إلى حجة وكان فيه جعفر بن أبي طالب لما أعلم تداول الأرض والنجاة بعدهم قعدوا يقولوا لبعض هتقولوا لي إيه؟ طب ما تحاولوا تلعب كده ونلف وندور حتى لو قلنا له الحقيقة ممكن يسلمنا لهم. فما ترون فأجمعوا على أن يقولوا ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن يحكم الناس لكن نحن لا نبدل. واقصر طريق الى الاقناع هو الصدق. قال جعفر رضي الله عنه ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميه وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسير الجوار يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعذابه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخدع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من التجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والإيمان ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدت عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعاد علينا قومنا فعذبونا وبدلونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشكوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلد واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. في كلام مقنع أكثر من كده. أنا حاسس إن في سهولة في الكلام وقلت وشوف بدا كلامه يا ايها الملك وختمه يا ايها الملك. وطبعا هذا فيه نكته دلت على فطنة جعفر وعلى حسن فهمه وكيف يخاطب الملك. هذه الكلمة. كل الموبقة كانت موجودة في الجاهلية. ولعلكم تذكرون أن العرب لم يكن لهم شأن ولا ذكر في الدنيا بسبب تفرق أحوالهم. الكلام ده نفسي يوصل للجماعه اللي بيجيبوا في الجرايد، ونفسي يوصل لصناع القرار، لان هو ده لب المشكله. كلام اللي هقوله كلام جيد. احنا ملناش اي قيمه في الدنيا الان. ليه؟ لان معندناش دين باختصار. والعرب قوم لا يصلحون الا بدين دون عزائم الناس الاخرى. العرب على وجه الخصوص جند فريد غريب عجيب لا يرتقي ولا تظهر مواهبه الا بدين. فإذا لم يكن عنده دين فقد الدنيا قبل الآخرة. السر كده يقول ابن خلدون، وهو أفضل من قرأت له في وصف الدين العربي، وهذا الكلام كنت قلته قبل أن أقع على باب ابن خلدون، عرفته في سيرة العرب، لكنه أوجده في كلام الحديث. بيقول ان العرب لا يصلحون الا بدين او ولايه دينيه، والسبب في ذلك خلق التوحش عندهم. فقلما تجتمع اهواؤهم وعندهم من الالم ومن الشجاعه ما يستطيع ان يصل الى اخر الشوط ولو قتل نفسه بخلاف غيره. ومع ذلك فعندهم من خلق اللذة والمروءة والنبل والشهادة ما يجعله ينقاد للدين القيادة السريعة بعد هذا الجنس. شوف عنده خشونة وعنده توحش ولا يهذبه الا الدين. احنا السكه بيننا، احنا جايين من قوميات ضيعتنا عند بعدها ليه؟ لما ضعت شيء على راسه ودعا اليه وعاش حياته كلها يدعو الى هذا الحلم الذي اثبت هذا الحلم من جيل عبده نصران هالك وحد الان صعب ايه صعب السنة شعب في العلاقة حد العلاقة ده ما حد ليه ما حد يسوي قوميات الضيقة التي نزلت ولما جاء صور 23 يوليو جماعة عبد الله وعنده قومية عربية والكلام ده فزاد الضيق بالله ومن أبعدنا القوميات قوميات اللي بيعانها كل بلد النهارده في البلاد العربيه عايشه لوحدها. اقوم بالضرب يقول انا علي اساس الوضع. ماشي يعني ايه ولا اساس عليك؟ طب زمان اول ما شاول اتحم جديد وتركيا والكلام ده مش كان عندي مساجد ايه وصلاه خمسه؟ ها؟ تنقل في كل مكان في مدينة القرى تلاقي ناس كتير على اليهود زي حاجة القرى النهارده. طب انا ما اطلعش ليه؟ ما دام يا بلدان الجيش جوايا جوا البلد جيش دافع عني انا مش دعوه بيه. ده بينفع واخوه مالك الفضل استنى الدور وده بينفع والتاني استنى الدور. هي القوميات هي اللي عملت كده. قوميات هي التي فعلت هذا. حتى قال قائل من الناس اللي بيكتبوا في الجرايد واساميهم زي الطب تعالى الفساد الكلام اللي يقوله ده حيات عنه لحد لو كان حد يزعل الفساد. لا يكون المسلم الهندي اقرب الي من النصراني المسلم. ويطلع فينا حياة كل الكلام ده. النصران المصري اقرب الى قلبي ودم عنه وكده روحي، لكن المسلم انت لا تشجع ده ياتي وده مصر. قلما تجتمع له وهو وعنده عنف وعنده حته الكرامه اللي توجعها بيه فما فيش حد يجي يوصل للتاني. مين اللي يجمعهم كلهم؟ ويوقع السيد يا ابن العم الدين. لذلك الرجوع الى الدين ضروره دينيه، ضروره دنيويه. الجماعه مش عايزين الاخره اللي هو عليها، انا بقول لهم لو عايزين الدنيا لن يجمعهم الا الدين. ومن سيأخذ الدنيا الا بالدين. لو انت عايز تعيش الدنيا بس من سيهلك الى الدين. النهارده واحد عرب واحد ياباني وزن لو الاثنين اشتركوا في الفاحشة الاثنين دخلوا بيت عرب الياباني يدخل يعمل نوعيه ويقطع الشغل العرب يدخل ويبطل ما يطمعش. هل هو تقدم الرجال من فضل الله وما لا تعرفه ولا لسه خارجين تدخل لهم دولاب. امال طالعين السنه ايه؟ التقدم بتاعهم هو جنسه كده خدمته كده يعاقب الفواحش ويوم الشمس. العرب يبان فيه إذا عاقب الفواحش ظل يعاقب الفواحش لا يستطيع أن ينجح. تشوف هذا الغنم قال أريد من جماع النساء ما لا أعلم أحدا أوتيه قط. فدخل عليه رمضان فخلف على نفسه ان هو ياتي اهله الى اهل رمضان، فعلشان يتقي المساله دي ظهر من المراد قال لها انت عليك الظاهر عشان ما يظلهاش. تمام؟ فرقا بيقول لها فرقا من انني اذا فعلت لا انزع ومع ذلك وضع العرب لا بد ان ننظر الى طبيعه الجنين. اهل الشرق متفرقون ياتون الفواحش قامت بينهم حرب كادت ان تستحصل شهوتهم واستمرت 80 سنة علشان فحش وبذل. الجاموس اربع مش عارف ايه واحد كان من ارض فلان ازاي كان من ارض فلان الواد بطل الثاني قال لك انت عايز ازاي تخش وقال قامت الحرب تكون 40 سنه يصطادوا لا يشتروا من ده ولا يستخدم من ده ولا يستخدم من ده. ضحكوا الغراء والحرب الثانية حرب المسجد. 80 سنة حرب 80 سنة حتى كانوا يتبادلوا عشان ايه؟ حاجة جامدة دي. النهاردة قنبلة الحدود موجودة في البلاد العربية. حرب بين المغرب وموريتانيا. حرب بين السودان ومصر. الخيانات يعني. وبين قطر واسرائيل. كل ده في حدود هذول دي ممكن تساعد حافظ أي وقت لابتداع الاستيان. فإذا العرب زي ما هو مجعب النبي طالب يأكل كل الفرائض ولن يتقدم وفضل ملوش فينا هو فارس الروم كان زي أمريكا والتحكمين في زماننا النهار قبل الأنهار الحاسمة. إنما العرب ملوش أنت الدنيا وصلت للعرب لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فيه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كلاما يشبه كلام الجعفر وهذا الكلام رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والموالاة لا والمغيرة بن شعبة كان صاحب لسان زي جعفر. شوف الخبر الثاني جبريل بن حية ده راوي الخبر والراوي عنه ابن زياد ابن جبريل بن حية يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث الجيش ليفتح الأنصار فأسلم الهرمزان الهرمزان ده رجل كان شخصية كبيرة في فارس وأنف عمر منه عقلا وحكمة فكان يدنيه ويستشيره ففي مرة من المرات عمر الخطاب عليه الجيش فأرسل إلى الهرمزان ليستشيره في جيوش الأيعابي فكان بينهما الجواب الآتي قال عمر له إني مستشيرك في مغالبية هذه إيه رأيك قال له نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل قاتل له رأس وله جناحان وله رجلان خلاص انتوا الصورة عندهم بين طالب له جناحين ورجلين ورأس قال فإذا كسر أحد جناحين نهضت الرجلان بجناح ورأس فاحذر وإذا كسر الجناح الآخر نهض برجلين ورأس وإذا شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس فالرأس كسر والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى عرفت إيه؟ عرفت الرأس. يقول بدر وزياد عن جبير بن حية يقول واستعمل علينا أن نعمان بن مقرن كان هو قائد الجيش حتى إذا كنا جاوب العدو وخرج علينا عامر كسرى في 40,000 فقام ترجمان قال يكلمني رجل منه جماعة كسرى شاف العربي قال لي تريد لي حد يفهمني تريد لي أتيت إلى ديارنا قال المغيرة سل عما شئت قال لأن حضر هذا بيقول إنما قضاه بضمير ما لا يعقل احتضارا له المفروض يقول إيه من أنتم لا نزلهم بمنزلة الجمال ما أنت قال نحن أناس من العرب ده وصف المغيرة ابن شعبة نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوضع والشعر ونعبد الشجر والحجر. فبين نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف آباه وأمه. فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابه. هذه العزة العزة يقع رأسه صح يعني ويشعر بالشموخ، فليضارع هذا الدين، هذا الدين الذي دوّه الدنيا، دوّه الدنيا دين الصحابة له، واستطاع في عشر سنوات أن يضع رأسه على خارطة الأرض. وفارس الروم من كسر الرؤوس على بنو الرجال، ما كانش يدين على الطريق، لم يكن يدين على الطريق. فشو بيقول لك؟ إذا مت أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من مات منا كان في الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن عاش منا ملك رقابه. ما هناك عيادة وجماعة مزيدين وعمالين يعملوا ايديولوجيات وعمالين يعملوا قوانين وأحزاب 13 حزب لسه متأكدين عمر الناس 13 حزب، هو كل حزب من دول مش عايز يحكم. طيب ما هو برنامج كل حزب؟ هل الإسلام برنامج أي حزب من دول؟ لا، عايزين يحكموا الدنيا ليه؟ ايه اللي بيهم عشان يحكموا الدنيا دي؟ كل انسان له تصور في حكم الدنيا. الانسان ده كان النبي ما بعث وعمالين يضبط في الناس، حط قانون ما ينفعش يغير في القانون ما ينفعش يغير في القانون ما ينفعش، وطبعا بتكون اجيال. هو ده القانون الوحيد والدين الوحيد الذي من سار على هداه مات. عشان كده احنا بنقول العرب اذا ارادوا ان يملكوا الدنيا لن يملكوها الا بالدين. طيب عرفنا المصيبه وشخصنا صح، العلاج ايه؟ ان يكون عندنا علماء. طيب نحن له 10 20 30 واحد قاعدين هنا في السوق و300,000 كل واحد عايز يسأل سؤال، يعرفوا يجاوبوهم، يعرفوا يسدوا مسكنهم، يعرفوا يفتوهم. في ناس بيسألوني يقول احنا ما بنقولش تحت الفلان، انا اليوم اللي يقول لك عيب والله ما عارف اصل احد مكلمه يسيبه، ولا استطيع ان اقرا رساله الا ساعه واحده. وكثير من العرشة كمان هي مدة التليفون مدة الطلب، إذا لا فصل التليفون خلي 10,000 واحد في الدنيا كلها في الأرض كلها بيستفتوني. لو كل واحد قال لي أنا مدة 24 ساعة يقف عمالي أي حاجة، انت راجل مشاكل وحالك قبل كده مفيش التزام وعندك مشاكل وخلاص رحت وقلبت الى الله وعايز تشوف مشاكلك اللي فاتت وحالك اللي فاتت تعمل فيها ايه؟ ليه تنوب؟ هل انت اتطهرت؟ ماذا ممكن تعملها؟ مطلوب مني اعبس. وانت طبعا حياتك راجل جاي 35 سنه او من اول ما وعدت نفسك عملت كتير أعمل كده لو خليت كده لو سويت كده وبتاع ويمشي ازاي؟ طب ليه أعمل إيه؟ طب حلين المشكلة. فممكن أتوصل ما بيني وبين فلان وما بيني وبين علان ومش عارف إيه فلان؟ طب ممكن الدين اللي عليا تروح لفلان تخلي صاحب نصه؟ انت كنت فلان مش معاك على الخط وتقعد تقول معلش عشان خاطر الطالب يقول لك نظر وشك بسم الله ما شاء الله واهل الاحسان واهل البر واهل الخير على خلص على الوقت معاك الناس تعبت ويقال لك هذا واحد ودي مشكله واحد عايز احسان احنا دي كمان اهل العلم احنا الدين بتاعنا كله اللي مفيش دين مفيش دين حقيقي في دين مزيف في دين مظهري يجي كل الاول بفضل الغضب المتصرف بحسبه يا نبي وبنوت يا نبي اللي احنا بنعمله ونعمل جماعه حلاوه وصحيح حلاوه ومحاربين حلاوه والكلام ونرسم اللي احنا بنعمله ودي مناسبه لا وازاي الدنيا حجه على تعتقد بالنبي بالنبي وكلهم مخالفون للنبي فالجنة تلاقي مزيف أنتم عايزين نرجع تلاقي الصح يبقى احنا محتاجين كذلك وده انا قلت جلاله المسؤولي على اساس طلب العلم طلب العلم يتعامل بجديه ويسكن الى تسوق الناس عشان تحل المشاكل وانت لا تدري اي عملك المقبول انا الاحب الي ان اعرف الكافي واجل وشرط الحديث وعلم الحديث والبتاع والكلام ده ما بدأتش حياتي وقلبي الا اتعمل كده طب والناس والجمع بينهم بقى مسألة في غاية العصمة ما تعرفش تجمع عليهم ليه العلم دايما عايز كده ليه؟ أمال هتصطاد المعلومة ازاي؟ أمال هتجيب كلمة وتقلدها مرتين كل مرة تطلع عينها حكم ازاي؟ عايز واحد دماغه فايق ورايق والدخول مع الناس مشكلة كبيرة حتى إذا كنت يعني ستتعطل الناس في مشاكل الأدلة تطلب إضلالا على قلبك مشكلة مدوية أنت الإسلام والعلم يمكن صحيح أنا مش حاسس بإحسان وصعبان عليك الناس يقولوا بتاع وآي حزين وناي حزين واشتريت على واحد منك ويأتي كده أعصاب التبوس والكلام ده كل العشان عايز توصل ومع ذلك لا تدري أي عملية المفروض هل تدخل تأذي كنت كده مرافق وراجل تمام والكلام ده ولا تدري نفسك في الأدول أنا واحد هيبان ربنا سبحانه وتعالى أنت لا تدري عشان كده نقول لطالب العلم لطالب العلم في علوم عايزها عم أنت غريب لسان خلاص اشتغل في البحث العلمي وتمثل للكتاب خذ ما يحتاج اليه الناس اليوم والعلم يتجدد والناس مع الناس حاليا عندها ليس مش لازم يعني والكلام ده لبعض الناس اللي له لسان ولسانه احسن من القلم انا بقول له صدق ذاكر صح والكلم صح ليه الناس احسن هذه داؤنا وهذا علاجنا فنسأل الله عز وجل أن يسدد هذه الأمة ويوفق شبابها إلى القيام بما يعني أوجب الله عز وجل عليها من صيام الدين وصيام الحرمات. شو جعفر بن أبي طالب ذكر حاله الجاهلية وعليه ذكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمان صلة الرحم قسم الجوار ودفع المحارم والذمام ما هذا عن الفواحش وقول الزور وقتل المحصنة وقتل المال اليتيم وبعدين ذكر عن ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وان نحرم ما حرم الله علينا وان نحل ما احل الله على ما احل الله لنا وبعدين قال بلى لما تدنون وقهرون وظلمون جنان طيب انا عايز اسال سؤال هو جعفر بن ابي طالب او الصحابه كان عندهم مكان ثاني وفوق ليه الحبشه؟ الذي اعلمهم من مجموع الاحداث والروايات ان هي الحبشه هي كانت ايه؟ المتجه اليه. فشوف جعفر بيقول ايه؟ اخترناك على من سواك. الملوك لهم معامله خاصه وطريقة الخطاب خاصة فكيف جعفر بن ابي طالب تكلم وبرغم انه يعني ما كانش يعرف ان النجاشي مسلم في ذلك الوقت يعني يمكن كون الفكره عن لسان النجاشي بعد ما كان عمري وبعد ما حصلت الاحداث لأن هو ما كان يتوقع ماذا كان على النجاشي معه حتى يسلمه لقريش ولا يعني حتى هذا الوقت ما كان جعفر ابن ابي طالب يعرف شيئا من ذلك. ان النجاشي بعد ما سمع هذا الكلام ساله سؤالا بلدي قال له هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ فقال له جعفر نعم. فالنجاشي قال له اقرا عليه. وده بقى اللي يفرق من الانسان الاخر، ممكن اثنين يكون عندهم علم، واحد حكيم والثاني غشيم. الغشيم يضيع الدنيا بنفس الدليل الذي اصبح الحكيم به الدنيا، بس فيه منح ومواهب الرب العظيم. كم هو الفرق بين ان يقول رجل لاخر انت حمار او يقول له انت مش فاهمني ليه؟ كم من الفرق بينهما؟ والحمار حمار اصبح شوف لما اقول له على حاجه من الواحد ما عنده قران كبير، لكن النجاشي نصراني يبقى يكلمك ايه؟ انا قايله فضل الكره الماضيه خلاص. والكره الماضيه نظمها ملك بتنتهي بالياء والالف اللينه الرخوه اللي بتطلع مع النفس بصوره طبيعيه وكانها ذكرى محزون. شوف ذكر رحمه ربك عبده زكريا، شوف طلع هذا ازاي؟ اذ نادى ربه نداء خفيا. لما تقرا سوره مريم في اولها وتلاقي فيها نبره الحزن والرحمه غير أخذ أخذها رعد وبرق وقال اتخذ الرحمن ولدا. شوف الدال كأنها تريد حجر دال. فقال اتخذ الرحمن ولدا لقد يريد شيئا فيه دال. تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان تعبد الرحمن ولدا. فلما طلع عليه سوره مريم وطلع سوره مريم تشهد بقصه زكريا، وبعدين ده القصه بعيد عن الكلام بعد قصه زكريا طبعا دون اهله العلماء المتكلمون في الفتوى يحتجون بهذا الترتيب على شكل في منتهى الاهميه لا يقول له حكيم بنفس الدليل يصبح غشيم بنفس الدليل يضيع. زكريا عليه السلام كانت امراته عبدا خلج وكان يتمنى ولدا على شكل يلبس المال ومعتاد الدنيا لا ليقوم بخدمة الهيكل، تمام؟ عشان يولد الدين منه ويورثه. خلاص شاب شعر وامرأته عاقل ومع ذلك هلك. انت بقى بتشوف واحد سنه 90 سنة وواحد سنه 90 سنة وخلف، ايه سعيد فرورك؟ الشيء الطبيعي اللي تقوله ان الله على كل شيء قدير يحيي العظام وهي رميم. خلاص يا دوبك بتفوق جت القصه عيسى عليه السلام وأنه ولد بلا رب في الأرض ولا لا؟ الرب غير لما تجينا القصه عيسى على طول كده بلا رب له ازاي؟ لكن واحدة 90 سنة ولسه ما خلصش ازاي 90 سنة وخلف؟ قال لي القصه دي عيسى عليه السلام فأصبر طالما قلت الله على كل شيء قدير فهو في القصه بعيد عليك على كل شيء قدير قس فقال لك بقى الحته ده الجماعه العلماء بيتكلموا يقول لك ايه؟ اذا كان الحكم غريبا فلا تلقيه على الناس فيستهزئونه ويردونه فنهب له بنصيب. شوف الكلام يعني ما فيش حد يدخل المسجد الحذاء بتاعه معلش انا لابس حذاء لان انا عندي هذا في قدمي فما اعرفش اتعزى واحد داخل من المسجد لابس الحذاء ويدخل على مكتبه السجاد والكلام ده الناس يعمل ايه؟ يقوم يقول لك ايه؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحديث كان يصلون في نعال النبي صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه خلع النعال وضع على جنب حكيوا الكلام وعلي يروح يصلي ولسه صار في ذلك جماعه المسلمين المحافظه المحافظه اثنين ثلاثه يصلوا من كده في المساجد وعاملين مشكله وقال لك دي سنه ميته لابد ان تكون فهو لا مسجد ما بيفهمش إذا كنت عايز تعمل حاجة زي كده لازم تراعي الأمور أول هذه الأمور لازم تكون محترم شخصية كبيرة ليك وزن في البلد بلد 30 40 سنة زي طلع الأطفال البلوغ والمهازيج وجدوك على النظمة فعرفوك في صدورهم فحتى لو عايز يتفرج فيك مسكوك عارف ازاي لكن انت وانا سيدي 14 سنة عايز يقيم الكنة ويقيم الكنة ويدخل المسجد النعل بتاعه وعايز يطلع في قدام الناس كمان فلازم اصلي اصلي حقيقة ومنتعش يبقى اصلي حل في مكان المناسب ومنتعش في مكان المناسب هذا الموضوع كله الناس لا تطيق الذهاب فانا المفروض انا ماشي حاجة زي كده انا لو عايز اعمل المسألة دي مثلا وانا مثلا بينكم بقالي مثلا سنين طويله مش عارفين الكلام ده ولو قلت كلام انت تعرف ان انا رايح بتكلم معك ما بتكلمش غلط ولا بتكلم جامد ولا حاجه دي ممكن الناس هتنفعك والناس مش عارفين الناس ايه وبعدين بقى المصلحه الناس يعني اللي هم يدخلوا في المسجد كده ايه المصلحه الشرعيه اللي هتتحقق منها؟ ما فيش مصلحه شرعيه الشارع مليان هو هو والبتاع كله ده بس الكلمه بتاعه هنخلي السجاد روح دلوقتي اهو ايه المصلحه ان انا اوزع في كل المسجد يعني؟ لكن دلوقتي المسجد لسه ما فرشناش المسجد وكله براءه. ده خلنا نتعامل وخلينا نتراجع مفيش حاجه يقول لك تاريخ صلي معاك. فاذا نفهم كده اي حاجه اي سنه ميته الانسان يريد ان يحييها لابد ان يمهد لها قبل ما يعملها ايام المحاضرات ويخلي الناس يسالوه ويجادل يعني لا روح كده كده كده يطلع الناس في نفسه ازاي الكلام ده مش عامل ده لحد ما توصل ايه؟ لحد ما توصل مثلا يعني اول ما دخلت انا بدل الاتجاه اللي جيت عندي للنعم والمفروض ان ده الحل بتاعي وناس بلادي وعارفين دلوقتي استنكروا علي اكثر من المساله بس مفيش حد يكلمني يشوفوا بعض ويجي واحد يقول لي والله فلان فلان معترض يقول ازاي تدخل المسجد بالنعم طب ما انا طول عمري بصلي لغير بعد المسجد طب انا دخلت المسجد بالنعم ده في حاجه لان دي مش عارف فالاخ اللي هو متولي المساله دي كلها قعد معاه قلت له انا اما ان اكون جاهلا او عالما عاقلا او مجنونا لازم اكون واحد من دول فانا ممكن اتجاهل لكن مش مجنون صح؟ قال لي صح قلت له لما انا طول عمري بصلي الى النعم وفجاه دخلت المسجد بالنعم يبقى انا فيه كلمه فهل تصرفات فيما على النعم تدل على من الذنوب؟ قال لي لا. قلت له انا لسه عارف يعني. قال لي اه. قلت له اذا لابد ان اكون صليت بنعم العلم سيبك من عالم وجاهل انا اقدر اقول اتكلم بعلم في المساله دي لكن انا اتكلم في المباراه اللي هو العقل مجنون وعقل الوضع كذا كذا كذا حتى طابت نفسي وانا بقالي فيه سنين طويله فايش لازم داعي يعمل المساله دي؟ لا انا لو عايز امهد لحكم معين من الاحكام هاجي اول الذي في محاضره لي وعن هذا الدرس عن الجمعة ودخل الجمعة هل الناس نفسهم معطلين أكيد أتاك واحد واحد واحد عن معطل المعطل لا وبعدين أكيد إيه أكيد أعمل الجمعة وفي دي بقى كده العلماء قالوها من تفسير قصة إن زكريا قصة زكريا جت على قصة إيه؟ على قصة مريم أحسن لحظة جدا في اختيار الصور من جهة معناها ومن جهة موضوعها وزي ما قلت لكم القرآن فيه في صور كثيرة لكن باختيار انها يكون على مقتضى حال مخاطب وهو لا يعلم يعني مثلا انتوا لو تعلموني مثلا عشان احضر عقد صلاة قلت له التكفير هذا بتاع لا يكون بتاع او انت ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتحرك بلد اما لا القران مش حاجه بس انا لا يجوز ها يقول ان ياتيك ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه وجعل لكم مواده الرحم مثلا ولهن عشت الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درج الرجال قوامون على النساء كان الحاجه الناس في ثلاث المقام وخلال لا القران عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا اذا خرج الكلام من سياقه كان قبيحا. والسياق هو مقتضى الكلام. يعني انا لو جيت كده وقلت لك سالت عليك قولا وقولا كلاما من كلام الله عز وجل. ويل للمصلين سلام عليكم. وامشي الكلام ده ينفع؟ ليه؟ هو القران؟ ايه الكلام اللي تكتبه بقى وتقول له توك توك؟ او مثلا ايه؟ تقول مثلا طيب فانا اقول الكلام ده قبل الانسان كان قبيحا حتى لو كان من اشهر الكلام لازم تحط في ايه؟ لازم تحط في السياق وتحط في المقام بتاعه. فجعل ان الطالب لما قرا صدر سوره مريم بكى النجاشي حتى افضل حياته بحيث لي غيرت مريم كنت بكاء وبكى اساتذته حتى افضل مصاحفه المصاحف مش مصحف يعني المصحف اللي هو الصحف يعني ها الوقت حتى اخضروا مصاحفه وقال النجاشي ان هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاه واحده لا يخرج من مشكاه واحده كلام الله فالاساتذه دول اللي هم البطاريق اللي عملوا ايه؟ فاكرين البطاريق عملوا ايه؟ خلوا البلاد اكلوهم حصل ولما عملوا العصا ولما ربيع اتكلم وقالوا سلموهم حكيت البطاريق قالوا ايه؟ قالوا سلموهم اهلهم اعرفيهم ومعرفين الكلام ده هؤلاء هم الذين بكوا حتى افضلوا مصاحفه طبعا دي فيها حته انا ان شاء الله سترجمها المساله دي مساله ان الانسان ممكن يبقى عنده دين وينحرف عنده دين وينحرف دول لما سمعوا بكوا كما بين النجاشي برغم هما لا يداه على الاحراف الاول الثاني. قال فقرا عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت فبكى والله النجاشي حتى اخضر لحيته وبكت اساتذته حتى اخضروا مصاحبهم حين سمعوا ما جرى عليه. ثم قال النجاشي ان هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاه واحده انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكم ابدا ولا اكل. دي اول جمله من جولات الرجلين الجلدين اللذين ارسلتهما قريش لاستبداد هؤلاء الهاربين بالليل في جولتين خضوع عمل بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. دي الجوله الاولى وطبعا واضح جدا انهم خسروها. ليه؟ لان النجاشي بعد ما سمع هذا قال انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكم ابدا ولا اكلم. الكلام ده هو كلمه ان شاء الله تعالى. واحد يقول لو تعارض طريق العلم وطاعة الوالدين ويعني انتهى الطريق إلى أهله فأكمل طريق العلم أم أطيع أهلي وأترك العلم وليس هناك حل ثالث يا علم يا أهلي هو أهله طيب. دلوقتي اهو ده برضه احنا هنشوف يعني عايزين نوصل الشباب. انت ممكن تطلب العلم ولا يعلم احد من اهل الخلدات. اولا يعني ترفع ضايق وتقول نحن هنا وضايق جاي وكذا. هل لكم شيئا من الحكايات في ضايق؟ لما بدأت أعرف علم الحديث وأنا في السنة الأولى الجامعة وبعدين بدأت العلم يستنفر على حياتي كلها قلت خلاص أنا لن أخرج عن هذا العلم. لا يزال عندي مشكلة وأنا استمر المشكلة دي إن أنا جبت مجموع ما عرفتش أدخل بيه كلية الطب زي الإخوة إخواتي أطباء وكان عليها حلم نعمل حاجة اسمها مستشفى الإخوة كل واحد له تخصص بتاعه كده يعني. فالاستمرار عمل الآن أول سنة في سنتنا ينزل مستوى فيها كانت أول سنة عندنا سنة ثانية يعني سنة 95 طلعت أول يوم امتحان كويس، ثاني يوم امتحان كويس، ثالث يوم يوم الاثنين كان عندنا ميكانيكا، يوم الثلاثة كان إجازة، معرفش لسه إجازة ولا لا، في امتحان السنة الرابعة، وكان عندنا ميكانيكا زميل أستاذ ميكانيكا، الدنيا كلها مفيش حد يقدر أبدا يقف قدامه في أي مسألة مسلمة. طلعت أنا معاه طلعت كل أجود تبقى كنت رأس النهار في الشارع قررت ان انا اتجوز. هذه الاكبر اللي هو ايه يعني قام معي ومعي اخواتي جوز الوالد بعد وفاه والدي رحمه الله. لما عرفت المساله كان هو طلب القاهره طلب الازهر نزل على طول وكان كلامه له تاثير قوي علينا شجعني وحمسني وعلينا بالله لما تريد السنه وتنالي لان ما كانش انتصار. فبدات الامتحان ده وبالي ما عرفت اكتب اللي على مزاجي واللي الحديث ما يكتبوش والكلام ده هو ايه مهم النتيجه ظهرت جلد 98 طبعا كان يمين الاول على الجمهوريه جاي البدعه التي لا يعرفها احد من العالمين كان جاي 107% الدنيا كلها تعرف 100% 107% 105% والكلام ده مع الناس وكمان انا انت هتتكلم 93 و97 ده زي بص خلاص لما طلعت النتيجه لقيت جايب في الميكانيكا 13 من 15. خلاص طالب من الدرجه الاولى قعدت ادور في الدليل بتاع الجامعه قال لهم كل شيء اكتر ايه اكتر ايه دخلوني الشرطه كان زمان دلوقتي من ها الشرطه اخوانا عايزين قالوا الشرطه بس رايحين كبار عشان ده مامور الاسم ده وهم ايه يعني يعملوا اللي هم عايزينه براحتهم ما سريحتش دخلت التجاره لكن ما بحبش الحساب 5 مليار قعدت ادور اعمل ايه اعمل ايه من زهقي اخترت الكليه اللي انا فيها دي بجد وما اعرفش طبعا دي الدرس دي ولا فين دي ولا كام المهم دخلت كل درس ولا دخلت اسم الثاني بعد قصه ما فيش داعي للذكاء المهم انا جاي وقال لي ادي فاشل ادي فاشل خلاص حتى في الكليه فاشل ادخل حتى الام ادخل اي حاجه حتى لو دخلت ما تسالش ادخل دي ادخل فاشل ادفع نفسي دي تيجي فلوس ادفع نفسي تيجي فلوس وانا حاجه او كده فلوس فلوس لكن تستاهل حددت دي وهتدفع الشغل ايام من العقل كده خلاص ما فيش هو انا خلاص ما عادش في حاجه هتفرق عندي طالما الراجل الاولى راحت انتهت ليه كل الموارد فانا خلاص يعني وسمعت لفظ الفاشل دي من بعض اخواني وبتاع وفاشل وطول عمره فاشل والكلام فانا موسوما بالفاشل عايز اثبت ان انا مش فاشل انا ناجح بس كده وقعت ما اطلعلوش مش فاشل الدنيا فصممت ان انا هذاكر وابقى كويس فعن طريق علم الحديث في النفس وعلم الحديث ده او علوم الشريعه عموما اللي يعرفها ما يعرفش كده وبالذات علم الحديث اذا استحوذ عليه تبقى زي المسحور تعرف ان اي حاجه غيره فانا قررت مقاومه كبيره ان انا عايز انجح وفي نفس الوقت حبي للفتح قدره ان اجيب هذا الحاجه فكنت بذاكر معاه اول 3 كورس السنه كان عندي في الاسباني 18 ماده وفي الفرنساوي 4 مواد وكان عندي في اللغه العربيه حوالي 6 مواد فاول 3 شهور كان لي ورشه عمل من السريان هي من السريان اول 3 شهور طلبوا منهم بيسيروا يعني يلعبوا وبتاع عشان ازاي الكلام ده وانا ده الشغل الشاذ بتاعي الخص المواد تلخيص جيد اقرا الصفحه اشوف المؤلف عايز ايه من ورا الصفحه في ناس كتير وعادي كتير ممكن سقط الخلاصه ايه؟ الخلاصه كذا اخلص المواد كشكول 100 ورقه في خلال درس وانا في مدينه عين شمس اللي في الملاهي العباسيه وكانت كل سنه سبحان الله في الزيتون في حين الزيتون في المسافه بتاع المدينه الكويتي اقعد اقرا في الكشكول حفظته كقول هو الله واحد المهم كان التفوق مش ذكاء ولا حاجه التفوق صنع والتفوق عايز تنظيم بس الوقت واستغلال الموهبه شغل ممكن واحد يكون جاي من مجموعه اقل ادى بكثير جدا ان واحد يقع على الموهبه فكنت 3 شهور ضيف من المذاكره ورجع سرير سندويش واخرج بقيه العام لعلم الحديث طبعا انا لو اظهرت اي كتب لو اظهرت كتب علم الحديث والكلام ده لاخي انا لا كانت مشكله فكنت بدالي الحاجات دي زي الافيون اذاكر وادرس كتب ثانيه بحيث ان انا ايه استطيع ان انا اصل وظل هذا ذلك لان اخي كما قلت كان قائد بدور الاصل فعايز يقال مجال الدنيا تبقى الدنيا محترم دي في المجتمع حاجه كده تبقى محترم تعيش فيها تقريبا الكلام ده والكلام ده عندي انا مجالس فيها ليه؟ لان انا خلاص الفتح حب جديد في قلبي وما اشتري كده استغربت المسألة دي حتى لما اتخرجت من البيت في كلية الأقصر وقررت الجامعة بعد مشاهدة كبيرة من الدكتور عبد السميع محمد أحمد رحمه الله عليه والعميد عميد الكلية وعلى فيها العجل اللي بعدي واللي بعدي ومع الشبيه شغلانه في الدنيا انا لا اكسب شيئا في الدنيا لا اعرف ادق مسمار ولا اعرف اعمل مش عارف ايه ولا اشتغل منشار ولا اشتغل ميكانيك ولا اعمل اي حاجه انا الفني الكتاب ودي طبعا حته مضنيه لاي واحد في الدنيا هيعمل ايه؟ الكتاب ما طلعش تنقيب ولا طلع عيش ولا الكلام فكان لابد السبب فبرضه لي لازم اشتغل في الارشاد السياحي فابويا ضغط عليا برضه جذب كتب الارشاد السياحي وبدأت أقرأ بقى عن توت عنخ آمون ومنقرع والجماعة اللي هو أبو الهول أعرف مصر القديمة وكتاب سليم حسن بتاع مصر القديمة ده والكلام ده قلبي مغلق والدنيا مظلمة بالنسبة لي أنا كمان فكنت أقرأ طول الوقت أقرأ برضه في الكتب بتاعتي وأول ما جالي لغة أو جالس الإيه؟ طبعا دي أسرار أول مرة أقولها لو جالس الكتاب تحت المكتبة وأخذت المرتبة ترفع عليه سبب الأسباب أحطها تحت السبب تمام علشان يبقى الكتاب وظللت هكذا لحد ما خلاص الدنيا فتحت بالنسبة لي واتحدى الهدف وبدأت إيه أوصل الكتب وأعلامها ليه أنت مش عايز كده؟ يعني أنت النهارده لما تيجي تستفيد ولا إيه؟ طب وقت ده لابد أن تعلم أنه ليس عدوا للدين لازم تعرف الوقت وأغلب الآباء عايزين الولد يعيش في شكاريمه ويبقى في وظيفه محترمه والكلام ده. من ذلك المحبه لله ورحمته، لا عايز يعلم دين ولا يطلع في المرة ويقول الله يقدر يديله ويحلل مش عارف ايه والكلام ده، لا اقول مش لازم اقول عايز انك انت تبقى انسان كويس. لا تشوف انا راح تطلع العيد وجاي مش عارف ايه وانت خلاص درست، تطلع عيد ميلاد ان شاء الله، طب اشتغلت ولا لا تصبح عقبال تساعد ابوك لا لعل الشباب النهار وضعوا ويوزعوا ويتمتنشوا والكلام ده، فدول جابوا وقت كويس وخليه طريق، والطريق اللي عليه لازم تدفع. مش احنا بنقول كده اللي يدفع الطريق اللي عليه وعامل كفاءات وقفات في الجهاز، هو لازم تشتغل ولا لازم تشتغل، ما يشتغل اي حاجه، اقعد على الميزان وشيل على الكاس، ايه العيب اللي فيها؟ انا اشتغلت بقى 3 سنين من حياتي. كانت اطلع بقى من اليوم اللي بيفتح كلها دي، العصر دي. ايه الشارع؟ تشتغل 5 سنين لحد ما بدات الفرصه. لازم اول ما تحب تشتغل تشتغل اللي انت عايزه. لا كل دي مرحله، مرحله وتعديل، مرحله وتعديل لحد ما تلاقي انت عايزه. فوانت لو شايف لو شايف الراجل اي مسؤوليات كويس فلازم تقعد تسيب العلم اللي انت عايزه. لكن الواقع اللي شغل ما تعملش حاجه. قبل وراء عمل الصلاه، تعملش اي حاجه في نفس الوقت عملت له هذا حرام وهذا حلال واتقي الله ووسع. يعني انا اذا كده هو شرار كنت انسان كنت له وعملت معاك كمان يوم ثلاثه وهو في نفس الوقت لازم تعرف ان برضه لازم مش دارس علوم شرعيه ومش عارف ايه الكلام ده ومبسوط زي ما قلت لكم في الغلا والهوا اللي احنا فيه. فانت لازم تساعد وقت كثير من الشباب بغض الدين الى الاباء. كان المفروض ان انت تدمر الدين على اولاد الاباء. والدين ده كان يدفعك الى مزيد من تحمل المسؤوليه. ما تقوليش انا لو اشتغلت 14 ساعه هلاقي وقت فين العيد؟ انا كنت بشتغل 14 ساعه في البلد. 14 ساعه في البلد احسن سنوات عمري كلها اللي انا حصلت فيها العلم هي الـ5 سنوات على البلد. بعد الـ5 سنوات دي انا لما احصل من العلم عشت ما شاء الله كنت احصله مع هذا الجهد الكبير. فدي مواهب بالنسبه تبقى الصفحه اللي فهمها سيء لو مفتوح عليه. فانا عايز الابناء اللي هم يقولوا ان ابويا بيمنعني من طلب العلم، انا عايز اتوقف يا ابويا. وتساعد والدي. ولما تقضي في وقت الرجوله دي وقلت لك اللي قاعد تروح اي مكان مش هيقول لك لا. العلم اللي انت فيه انا عارفه دلوقتي تروح ترجمه في البيت. ترجمه. ما تسمعش تبقى في نفس الكلام في معلومات نظريه وبعدين في الوقت الحالي ما تعملش حاجه. بعيد الاهل يقولوا والله الولد ده اليوم اكاديميا وهو كويس. كان لسانه طويل وكان بلطجي وكان ما بيشتغلش وكان من يوم ما اكاديميا الولد ده كويس. الدين حلو. يبقى الدين كويس. فقلت الولد ده حلو. فانا عشت يعني كلام يعني ربنا يكون شديد يعني على رأس شوية لكن يعني أوائل لا يأتي وائل. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لك ولكم.